إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، ولا زال حديثنا حول أبواب القراءة في الصلاة، والتي توسع فيها رحمة الله عليه توسعا حسنا. انتقلنا أو انتهينا من الكلام عن القراءة في صلوات الفرائض، ثم تحدث الشيخ رحمة الله عليه عن صلاة الليل فقال صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر. إذن استفدنا هنا أن صلاة الليل يجوز فيها الأمران، الجهر بالقراءة والإسرار. لماذا؟ لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للآراء، وإنما السنة الثابتة هي الأصل. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر، وذكر أن النسائي روى ذلك بسند صحيح. ثم قال يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قراءته في صلاة الليل على وتيرة واحدة، بل تارة كان يقصر، وسيذكر المؤلف رحمة الله عليه كيف كان يقصر وما هي حدود التقصير أو ذكر الصور القصيرة، وتارة كان يطيل وسيبين الحدود، وتارة كان يبالغ في الإطالة وسيبين حدود الإطالة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قد صلى الليلة بالسبع الطوال، سبع طوال في ليلة واحدة. واعلموا أن قراءة النبي كما سيجيء صلى الله عليه وسلم لم تكن كقراءتنا، بل كانت قراءة مترسلة مرتلة مفسرة، وكان يتعوذ إذا جاءت آية فيها تعوذ، ويسأل إن كانت هناك آية فيها دعاء بالطلب، وكان يثني على ربه سبحانه وتعالى في موضع الثناء كما سيجيء، وكان ركوعه قريبا من قيام، وقيامه بعد الركوع قريبا من ركوعه، وكذلك حتى السجود والجلوس بين السجدتين. فلقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة عجيبة، ولكنها بالنسبة لنا هي النموذج الأعلى الذي ينبغي أن تقاس صلاتنا قربا أو بعدا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول بالصحة والبطلان، وإنما أقول بالتمام والكمال وعدم التمام والكمال والتقصير. فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي النموذج، وهي الأسوة، وهي القدوة، وليس في الصلاة وحدها، بل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا بأن نطيعه. تعلم هذا، سني كلمة سني يعني ملتزم بالسنة، تكون عقيدتك كعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، تكون عبادتك كعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون أخلاقك كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تكون تعاملاتك مع الناس كتعاملات النبي صلى الله عليه وسلم، تسعى أن يكون باطنك كباطن محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يكون ظاهرك كظاهر محمد صلى الله عليه وسلم. فلا قدوة ولا أسوة لنا رضيها لنا رب العالمين إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكما أنك تسعى لتحصيل الإخلاص في كل عمل من الأعمال، فإنك تسعى جاهدا لكي تحقق شهادتك بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ أن يكون كل عمل موافقا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلننظر ماذا قال الشيخ رحمة الله عليه. قال: حتى قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، يعني في الإطالة، قال: ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. أي واحد يسمع هم بأمر سوء، ماذا سيفعل هذا الرجل؟ ماذا ستفعل يا رجل؟ إيه أمر السوء الذي هممت به؟ قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما. ده أمر السوء عند الصحابة. انظروا حتى لا تذهب عقولكم بعيدا أو أوهامكم بعيدا. فمن سمعه قال: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كونه يقعد والنبي قائم مع أنه لا يستطيع أن يتمم والأمر شاق بالنسبة له، اعتبره أمر سوء. أنا أجلس في الصلاة والرسول قائم يصلي، مع أنه كانت الصلاة يعني نافلة وقد شقت على ابن مسعود رضي الله عنه. وقال، والحديث في الصحيحين، وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعتين يعني يقسمها فمضى، فقلت يركع بها يجعلها في ركعة واحدة، ثم افتتح النساء فقرأها بعد البقرة النساء. وهذا إن دل فإنما يدل على أنه يجوز للإنسان ألا يراعي ترتيب المصحف العثماني في قراءة الصلاة. واضح؟ فقرأ بعد أن انتهى من البقرة، افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران. انظر، البقرة النساء آل عمران. قال الشيخ في الحاشية: هكذا في الرواية بتقديم النساء على آل عمران، وهو دليل على جواز ترك مراعاة ترتيب المصحف العثماني في القراءة، ومضى مثله. ورجع الأصل، أصل الكتاب المجلد الثاني صفحة 500، ذكر مبحثا في تخريج الحديث لمن يعتنون بتخريج الأحاديث، ذكر بحثا نفيسا في أصل الكتاب في المجلد الثاني في صفحة 500. تعرفين أن كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد المختصر أو المتن، لكن هناك أصل له طبع بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه، وكان يعني يعد من الكتب النادرة. قال: ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا يعني مترفقا مرتلا، لا يقرأ قراءة سريعة كقراءتنا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي في شرح مسلم: فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، في الصلاة وغيرها. ومذهبنا أي مذهب الشافعي استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد، زاد في المجموع ولأنه دعاء فاستوى فاستووا فيه كالتأمين، لأنه دعاء فاستووا، جميع هذه الأمور استوت كالتأمين. ثم قال: وقال بمذهبنا الجمهور، أو جمهور العلماء، وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعده. واضح هذا كلام الإمام النووي في شرح مسلم وفي كتاب المجموع. وعن أصل صفة الصلاة ننقل، يعني أنا لم أنقل هذا الكلام من الكتابين شرح مسلم والمجموع، وإنما نقلته بواسطة نقل العلامة الألباني في كتاب أصل صفة الصلاة، لأن كما تعلمون أن شرحنا لكتاب صفة الصلاة ليس كشرحنا لنيل الأوطار، يعني نحن نشترط في نيل الأوطار يعني شيء من التوسع، لكن هنا الهدف اختصار الكلام وليس الإطالة، يعني هدفنا من هذا المجلس، لأن هذا المجلس من ضمن مجالس شرح كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، فلما أتينا إلى الكلام عن صفة الصلاة أثرنا أن نقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، ولكن قراءة مختصرة، ليس الغرض أن نتوسع فيها كما ترون. قال: وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني اختصر، يعني ذكر منه شيئا ولم ينقل الحديث كاملا. وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال، يعني هو مريض كان يتوجع، قرأ بالسبع الطوال صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس عجيبا، يعني أنت إن كنت مريضا تجد الأمر شقا عليك، إن كنت في قوتك تقرأ، مثلا لو كنت في قوتك وقمت الليل هتقرأ سورة المزمل في 19 ركعة ولا حاجة، واخدين بالكم؟ لكن وانت واجع ممكن تصلي الخمس صلوات في بيتكم كمان، ومفيش حتى نوافل ولا سنن ولا ايه، ولا انا عندي عذر. لكن النبي، اسمعوا هذه معجزه، خلي بالكم ما حدش واخد باله من هذا الامر، جعل قرة عيني في الصلاه، فحينما يكون مريضا ويصلي يجد لذه في الصلاه تخفف اوجاعه. ضعوا هذا في اعتباركم، ان النبي صلى الله عليه وسلم اما تيجي تقول طب هو وجع صلى بالسبع الطوال، اما لما يكون في صحته ايه؟ لا، ده ممكن هو في صحته ما يصليش بالسبع الطوال، لكن هو وجع يصلي بالسبع الطوال. هذا اقوله تفقها او اجتهادا، وقد اكون مخطئا، لكن انا ما افهمه ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه وجعلت قرة عيني في الصلاة يجد في الصلاة صلى الله عليه وسلم، يعني اليس قد قيل عنه وثبت عنه في الحديث كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فإذا حزبه وجع أو مرض فزع إلى الصلاة. فالصلاة فيها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها ما لا نجد نحن، حلاوة المناجاة مع ربي سبحانه وتعالى، حلاوة الخشوع، هذه تذهب عنه. أليس هو الذي قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، ولو كان يطعم ويسقى طعاما وشرابا من جنس طعامكم وشرابكم لما كان صائما أصلا، ولما كان صلى الله عليه وسلم يعني مواصلا، ما كان مواصلا أصلا، إن كان بيأكل ويشرب عند ربه طعام حقيقي. لكن العلماء يقولون إنه كان صلى الله عليه وسلم الطاعة في حد ذاته طعام له وشراب، ليس من نوع طعامكم ولا من نوع شرابكم. جعلت قرة عيني في الصلاة، قرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال، حتى تعرفوا قيمة الصلاة وعظمة الصلاة وعظمة المناجاة مع الرب سبحانه وتعالى. قال: وكان أحيانا، طبعا السبع الطوال اللي هم يا إخوانا سبع الطوال، وفي رواية الطول قال ابن الأثير، الشيخ ذكر هذا في الحاشية، قال ابن الأثير، وابن الأثير هذا له كتاب اسمه النهاية، أعظم الكتب وأجمع الكتب التي تحدثت عن غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان أفضل كتب غريب القرآن هو المفردات للأصفهاني، فإن أفضل كتب غريب الحديث هو كتاب النهاية للإمام ابن الأثير. قال ابن الأثير: بالضم جمع الطول مثل الكبرى والكبر، والسبع الطوال هي البقرة وآل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة. لأن الأمثال صغيرة كما تعلمون. قال: وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، يعني بسورة من السبع الطول في كل ركعة من ركعات صلاة الليل يقرأ بسورة من هذه الصور. قال: وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن كله في ليلة واحدة قط، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من فعله أنه قرأ القرآن في ليلة كلها، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، بل لم يرضى لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قال له اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، في البخاري ومسلم. ثم في سنن النسائي والترمذي رخص له أن يقرأه في 5. ثم كما في البخاري وأحمد رخص له أن يقرأه في 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك. إذن ظل النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له أن يقرأ في أيام أقل حتى وصل إلى 3، ونهاه أن يقرأ القرآن الكريم في أقل من ذلك، وعلل ذلك في قوله. إذن حكمه صلى الله عليه وسلم معلل، ويعلمك أن الأحكام الشرعية معللة، هناك علة وحكمة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقرأ العبد القرآن الكريم في ليلة واحدة أو في يوم واحد، في أقل من 3 أو في يومين، يعني في أقل من 3؟ لماذا؟ قال: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، لم يفقه القرآن. يبقى بيقرأ كده علشان يختم خلاص، لكن القرآن مطلوب منا أن نتدبره. فقال: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. وفي لفظ: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. طيب، بعض الناس ينقلون أن الإمام عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ليلة واحدة. نقول: هل هذا ثبت عنه؟ إن هذا في علمي لم يثبت عنه، وإن ثبت عنه فإنه مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال: وأين سنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ نقول: إن فعل أحد الخلفاء شيئا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو معذور، لأنه لم يصله نهي النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء أن يسن سنة. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سنة، لم يقل سنة أبي بكر أو سنة عمر أو سنة عثمان أو سنة علي، بل قال سنة إيه؟ الخلفاء، في حال كونهم خلفاء، لأن الخليفة سيسن سنة ويأمر بأمر، وهم في أعظم الأزمان وتقوى الناس غالبة. فحينئذ لو قام الخليفة وسن سنة للناس، هذه السنة إن كانت مخالفة للكتاب والسنة وأخطأ الخليفة سيرد عليه من أهل الشورى وأهل العلم، وهو سيرجع إلى الحق لأنهم أعظم الرجعين للحق، فهم أهل التقوى. فحينئذ سنة الخليفة الراشد في حال كونه خليفة وهو ماسك إمامة المسلمين، والمسلمون هم أعظم المسلمين في جميع الأزمان، أزمان الصحابة بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن سن الخليفة شيئا حتى وإن كان هو قد غابت عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيصحح له أهل العلم، ولن يخاف منه، لأنه ليس حاكما من الحكام الذين سيمنعون الناس من قول الحق. تمام؟ فإذا ما الذي سيحدث؟ سيصححون له. فإن سن سنة وسكت الناس وقبلوها دل ذلك على أنها سنة مقبولة مرضية في أعظم المجتمعات الإسلامية في زمن الخلافة الراشدة، فتصبح سنته مجمع عليها وحكمها حكم ما أجمع عليه أهل العصور الأولى، فحينئذ تصبح سنته سنة. ولذلك لما جمع الصديق رضي الله عنه سنة من سننه، سنة الصديق جمع القرآن، سنة عثمان أن صنع المصاحف ورتب المصحف وقام بإلغاء جميع المصاحف الأخرى وحرقها هذه سنة. ولذلك ما عارضه أحد فكان إجماعا من الأمة. حرب أبي بكر الصديق للمرتدين، اجتماع الأمة مع علي بن أبي طالب على حرب الخوارج، يعني وجدنا الناس بعضهم يترك عليا في حربه لمعاوية ويقول هذه حرب فتنة، مش كده؟ دي فتنة. لكن حينما قاتل الخوارج قاتلهم الصحابة مجمعين، وما نهى أحد عما فعله عليه، فكانت هذه سنن للخلفاء الراشدين، هذا هو المقصود. فعثمان حينما يصلي هو ويختم القرآن في بيته، هذه ليست سنة بصفته خليفة راشد، وإنما فعلها كشخص إن ثبت عنه، نقول هذا قد خالف السنة النبوية، خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما صلى بالناس في منى وأتم، وصلى خلفه ابن مسعود، وكان الناس يعلمون أن هذا الذي فعله يعني مجتهد فيه مأجور أجرا واحدا، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا ليس عن عمد. ولذلك لما فعل هذا وسئل ابن مسعود قال الخلاف شر. إذا لا يأتي أحد ويقول هذا فعله عثمان فكان سنة لخليفة الراشد، لا، ليست سنة، وإنما السنة ما لم يخالف السنة النبوية، ما لم يخالف السنة النبوية. وذلك لو عثمان قرأ بالفعل الفتنة نقول لم يصله نهي النبي، لأنه من أعظم الناس، من أعظم الناس مصارعة إلى تنفيذ أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام والانتهاء عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام له لعبد الله ابن عمرو بن العاص: فإن لكل عابد شرة، والشرة بكسر الشين المعجمة كما قال الشيخ في الحاشية وتجديد الراء، شرة هي النشاط والهمة، وشرة الشباب أوله وحدته. تجد نفسك كده حينما تبدأ في الالتزام عندك عاوز يعني تروح تجاهد وتقاتل الفرس والروم في البداية، ثم بعد ذلك تبدأ بقى تضعف، فتأتيك الفترة والفطور. أول ما يجي الإنسان يلتزم ينزل المكاتب، نزل يا جدع الكتب ستة أنا أحفظها خلاص، هات لي 16 كتاب تفسير، هات لي كذا هات لي كذا، وتبقى خلاص حاطط في اعتبارك أنا هحصل علم الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، أنا ابن تيمية عصر، تجري تجد عن شغف شرة رويدا اصبر واحدة واحدة، لكن بعد كده يفطر ويضعف ويصاب بالوهن وبالفطور. فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج كل هذه الحالات النفسية، فماذا قال؟ اسمع، قال: فإن لكل عابد شرة، يعني نشاط وهمة، ولكل شرة فترة، يحدث فطور بعدها، يحدث زي المد والجزر بالنسبة لماء البحر، مد وجزر، ولكل شرة فترة، فإما الفطور بقى إلى سنة وإما إلى بدعة. حينما يحدث الفطور إما أن يتجه الإنسان إلى سنة أو إلى بدعة. قال: فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، يعني البدعة. خدوا بالكم، عارفين ليه مشايخنا وأهل السنة بيحذروا من البدعة؟ لأن البدعة مهلكة، طالما لم تكن الفترة إلى سنة اعلم أن صاحبها هالك، سلمنا الله وإياك، فالزم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي كما نقل المؤلف في الحاشية: الشرة هي الحدة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربهم عز وجل، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب منهم فيها ما دون الحدة التي لا بد لهم من القصر عنها والخروج منها إلى غيرها، وأمر بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم إياه حتى يلقوا ربهم عز وجل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم، روي دي تعد من إيه؟ صيغ الإيه؟ التضعيف. ولذلك لم يتركها الشيخ رحمة الله عليه، قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم، فرد الشيخ الألباني وقال: هذا الحديث الذي صدره بقول رؤيا صحيح متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. حتى لا تظن أنت أن الشيخ الطحاوي حينما قال رؤيا ضعف الحديث، ما هو إمام محدث كبير حافظ الإمام الطحاوي، فحينما يقول رؤيا قد يأتي طالب العلم الذي لا يدري أين مخرج هذا الحديث فيقول هذا الحديث قال عنه الإمام الجليل الطحاوي رؤيا بصيغة التمريض، فالشيخ الألباني استدرك وقال هذا حديث متفق عليه. فإذا هذه يعني فلا أفلتت من الإمام الطحاوي، وكل يعني يصيب ويخطئ إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم في كشف ذلك المعنى أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالأفضل لك أن تصلي ليلة من الليالي للسبع الطوال وبعد ذلك تمكث 20 سنة لا تقوم الليل، أفضل أن تقوم الليل كل ليلة بمثلا بعض الصور القليلة من جزء عامة. أيهما أفضل؟ أقلها وإن أدومها وإن قل. داوم، المهم أن تداوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، إذا فعل شيئا يثبته صلى الله عليه وسلم، يفعل الشيء يسير عليه صلى الله عليه وسلم. شيء واحد مثلا يصوم مثلا، أول ما يلتزم يقول لك احنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، ما هو عبد الله بن عمرو بن العاص يعني انت شفته رأيته في النهاية يعني حمد هذا العمل لنفسي، ابدا ندم وقال يا ليتني لما كبر، لانه وحده تبوع يعني فرض عليه لا انظر الى الادب العالي مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. الرسول لما قال له ايه؟ قال له فقرأه في سبع ولا تزد فافعل كذا، حينما كان يأمره هذا الأمر ليس أمر فرض وإنما يفعل كذا، صم يوما وأفطر يوما، لم يكن أمرا بمعنى، ولكن هو نظرا للأمر على إنه أمر لي يعني لا يريد لنفسه أن يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كبر ووهن أهل العظم وضعفت قوته وما زال يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم الليلة كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم في 3 لما كبر بيقول ليتني قبلت رخصة رسول الله. طب ما انت فيها أو وتقدر تتركها، انت كبرت في السن. لا، يترك كلام النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا الى حب هؤلاء وتأسي هؤلاء بالمصطفى حتى تعرفوا من نحن وإلى ما صرنا، حتى نعرف عظمة سلفنا. المقصود الكلام ده بنقوله ليه؟ عشان نعرف الشباب بالبطولات الحقيقية، لأن بعض الشباب الآن في هذا الزمان يظن أنه تيجي يتكلم يقول لك مفيش قدوة. لا يا أخي، القدوة موجودة، بس أنت قدوتك الأنبياء، قدوتك الصحابة، قدوتك هؤلاء العظماء. عندنا قدوة، مش قدوة واحدة ولا 1000 قدوة، آلاف القدوات من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. صدقوني لو كان واحد في زمان الناس اليوم لحلت مشاكل كثيرة، واحد بس، لا أقول أبو بكر أو عمر، دعكم العشرة المبشرين وأهل بدر، واحد من عرض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، واحد ممن رأوا محمدا عليه الصلاة والسلام. عظمة عظمة نالها هؤلاء العظماء، شرف ناله هؤلاء الأكابر. ولذلك كنا نتقرب إلى الله بحب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3، هو لا يقرأ القرآن في أقل من 3. وكان يقول عليه الصلاة والسلام من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين، يكتب من القانتين المخلصين. انظر من صلى في ليلة، بقالش كل ليلة، رحمة ربنا بيك، صل مرة ب200 آية 200 آية 200 آية سهل، مش لازم البقرة، 200 آية ممكن من جزء عامة، 200 آية من مثيلات النازعات وسورة القمر وأمثال وسورة الرحمن والواقعة، أمثال هذه الصور التي آياتها قليلة. قم ب200 آية في الليلة حتى تكتب من القانتين المخلصين، تكتب ليلة واحدة. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل، الإسراء والزمر عليه الصلاة والسلام. وكان يقول اذا معنى ذلك انه في مداومة على سورة الإسراء وسورة الزمر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، لم يكتب من الغافلين. هذا أمر يعني معنى ذلك أننا لو لم نقم بالليل ممكن نكتب من الغافلين. احذر أن تكون من الغافلين. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر، وطارة يقرأ قدر يا أيها المزمل. إذن كان يطيل فترة حتى يصل إلى 7 طول، وأحيانا يقصر حتى يقرأ في كل ركعة بقدر 50 آية أو قدر يا أيها المزمل. وما كان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل كله إلا نادرا، انظر إلى الاستثناء الدقيق، إلا نادرا. قال في حاشية: قلت ولهذا الحديث وغيره يكره إحياء الليل كله دائما أو غالبا، بأنه خلاف سنته صلى الله عليه وسلم. ولو كان إحياء كل الليل أفضل لما فاته صلى الله عليه وسلم. إياك أن تظن أن النبي يسبق بإيمان أو إسلام أو إحسان أو خشية أو إنابة أو خشوع أو طاعة. إياك أن تظن هذا، إن ظننت هذا فذلك ظن سوء. احذر، لا يتصور أن يسبق محمد عليه الصلاة والسلام. هو أول المؤمنين، أول المسلمين، أول العابدين، أول الخاشعين، أول القانتين، هو الأول عليه الصلاة والسلام في الأولية البشرية في العبودية لله سبحانه وتعالى. حتى بقينا لحسن البعض يقول لك بقول هو الأول، والأول هو اسم الله عز وجل. صح، نبتلين بمجموعة من السفهاء يحصون علينا كلامنا، يقول لك خط خط حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقول: ولهذا الحديث وغيره يكره إحياء الليل كله دائما أو غالبا، لأنه خلاف سنته صلى الله عليه وسلم. ولو كان إحياء كل الليل أفضل لما فاته عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع بقى الشيخ دولي: ولا تغتر بما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مكث 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء. من افترى هذه الفرية يقصد أن الإمام أبا حنيفة كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، معنى كده أنه كان إيه؟ بيصلي طول الليل. قال: فإنه مما لا أصل عنه. بل قال العلامة الفيروز أبادي في الرد على المعترض: هذا من جملة الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى الإمام، فما في هذا فضيلة تذكر. وكان الأولى بمثل هذا الإمام أن يأتي بالأفضل، ولا شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأتم وأكمل. هذا إن صح أنه سهر طوال الليل 40 سنة متوالية، 40 سنة متوالية ما بينامش بالليل، وإنما يصلي الفجر بوضوء العشاء. طب يعني حتى الإنسان إذا كان بهذا الأسلوب، يعني هذا وقت الأفضل أن الإنسان فيه يجدد، وإلا سيكون حاقنا، يعني يبقى كاتم نفسه يعني حوالي كم ساعة من العشاء إلى الفجر، وقت طويل، كيف لا يجدد وضوءه؟ ثم 40 سنة مفيش ليلة أفلتت منه. وهذا أمر بالمحال أشبه، وهو من خرافات بعض المتعصبين الجهال، قالوا في أبي حنيفة وغيره، وكل ذلك مكذوب. حقيقة يعني نجد بعض المتعصبين لبعض المشايخ يخترعون أشياء، يخترعون. يعني أنا قديما مثلا على سبيل المثال من أكثر من 40 سنة، من أكثر من 40 سنة كنا صغارا، وكانوا يقول لك: أنت عارف الشيخ فلان راح بعض الناس في الحج بيسألوا الشيخ ابن باز، وبيقول لهم: أنتوا منين؟ قال لهم: من مصر. قال لهم: بقى عندكم الشيخ فلان وجايين تسألوا إن أنا؟ هي بعد منها ب30 سنة سمعتها بتتقال عن محمد عبد المقصود، مع انها ساعة ما كانت اتقالت عن الشيخ فلان الفلاني ده، وهو رجل معروف ومشهور بالعلم والزهد، يعني رجل كبير في مصر من علماء الازهر الكبار، مشهور بالعلم والزهد، ولكن لم يصل الامر الى ان الشيخ ابن باز يقول. ده كان الناس بتيجي من عند الشيخ الالباني ويسالوا الشيخ ابن باز، والشيخ ابن باز يجيب ولا يقول لهم اسالوا الالباني، مش كده ولا ايه؟ مش كان بيحدث هذا الكلام؟ تلامذة الألباني كانوا بيذهبوا للشيخ ابن باز يسألوه والشيخ يجيب. لكن لم يقل انتم منين. له واحده من سوريا عندكم الشيخ الالباني بقى. يجي واحد تاني انتم منين من الشيخ الالباني. ما فيش بيعمل كده. هذا ليس من سمات الدماغ. ثم بعد كده بعدها بكام 30 سنه محمد عبد المقصود نفس الكلام. قال لهم انتم منين؟ شيخ ابن باز. قالوا من مصر. قالوا عندكم محمد عبد المقصود وجاي. يا كده نفس الكذبه ولكن بتتغير ايه احداثها. واخدين بالكم؟ بتتغير نفس الاحداث ولكن بتتغير ابطالها. هذه حواديت المتعصبون للمشايخ للاسف. في ناس كده ويفضلوا طول عمرهم يعني متعصبين وعمره ما يبقى طالب علم. المتعصب هذا ضع هذا في ذاكرتك. عمر المتعصب ما يكون طالب علم. المتعصب شغلته يقعد بس يمدح ويرش البخور زي الجماعه اللي عند الجماعه الصوفيه بس. ويضرب الدفوف بيقولوا عليه بقى مطبلات. لا هو بيضرب الدفوف. واخدين بالكم؟ هو ده هدفه. ويفضل على كده يعدي بعد 30 سنه تلاقي العيال الصغار بقوا مشايخ وعلماء وهو زي ما هو قاعد زي ما هو بيقول اكاذيب وبيقول خرافات وضلالات. سلمنا الله واياك. فاحذر يا طالب العلم ان تكون من هؤلاء. والغريب ان اللي بيفعلوا هذا لا يكونون طلاب علم للشيخ. تجد الطالب يضرب اكباد الابل اللي جاي يحضر للشيخ وتلاقي اللي بيتكلم ده قاعد في اثناء المحاضرات واقف على الباب بيهوي بيتكلم في المحمول ما يحضرش للشيخ محاضرات ولا بيسمع للشيخ وبس بيزيع بعض الايه الاخبار الكاذبه ليس ايه. ودول شفناهم كتير بنشوفهم من واحنا كنا يعني لسه كده كي جي 1. فبيقول ايه هنا ايه كانتش يمينه كي جي 1 دي ما كانتش يمينه ولا حاجه. قال وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله الا نادرا. فقد راقب عبد الله ابن خباب بن الارت وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله الليله كلها يراقب النبي عليه الصلاه والسلام لانه قدوه واسوه. كل تصرفاته سنه. راقبه. فاكرين ابن عباس لما اتكلمنا هنا بت عند خالتي ميمونه لارقب النبي بالليل ليرى ماذا يفعل الرسول بالليل. كان مراقب حتى بالاطفال الصغار زمن عجيب. فعبد الله بن خباب بن الارت يقول انه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله كلها وفي لفظ في ليله صلاها كلها حتى كان مع الفجر. فلما سلم من صلاته قال له خباب يا رسول الله بابي انت وامي. وكانت هذه الكلمه حينما يقولونها بصدق. يعني ممكن الواحد مننا الان يقول لك بابي وامي كلمه بتقال على اللسان لكن ثق ان الصحابه حقيقه كان الواحد منهم ان قال للنبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي نعم هو يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بابيه وامه وبالنفس الغاليه التي بين جنبي يفدي بكل شيء صلى الله عليه واله وسلم بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد صليت الليله صلاه ما رأيتك صليت نحوها. ما شفتكش صليت صلاة مثل هذه. وذلك الشيخ ذكر هذا الحديث امتى؟ لما قال ما كان يصلي الليل كله إلا نادرا. فما ذكره عن عبد الله بن خباب بن الأرت هذا حكم النادر. الحالة النادرة. لأنه صلى صلاة مختلفة عن أي صلاة أخرى. طوال الليل حتى جاء الفجر. ولذلك قال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال أجل إنها صلاة رغب ورهب وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي إذا لم تكن ليلة عادية وإنما هذه الليلة مختلفة عن سائر الليالي. هذه ليلة صلى فيها صلاة رغب ورهب وسأل ربه ثلاث خصال. قال فأعطاني اثنتين ومنعني واحد. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة. واضح؟ إذن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا مثلما أهلك قوم نوح بالطوفان أو أهلك عاد أو أهلك ثمود أو أهلك مدين أو أهلك قوم لوط، هذه الأمم التي أهلكت والعياذ بالله بعقوبات، هذه العقوبات ما أبقت وما ذرت على الأرض منهم، هذا مرفوع عن هذه الأمة. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة. السنة ما المقصود بالسنة؟ كما جاء في حديث ثوبان بسنة عام، يعني بقحط يأتي عام للأمة كلها. ممكن القحط يأتي في بعض البلدان، لكن بقية بلاد المسلمين يعمها الخصب، يكون فيها إيه؟ خصوبة. فإذا يستعين بعضهم ببعض ويعين بعضهم بعضا، لكن أن تهلك الأمة بسنة عامة في كل ديار الإسلام هذا مرفوع عن هذه الأمة. قال فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. واحد يقول طب والاستعمار اللي حدث لبلاد المسلمين والتطر، نقول هل استطاع أن يقضي على الأمة قضاء محققا، أم كانت الحروب دول وكانت الدنيا دول؟ واضح. ولذلك فاء الناس مرة أخرى، وكانت هناك بلاد لم تقع تحت الاحتلال وما شاكل ذلك. قال وسألت ربي ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. يعني لا يخلطنا في معارك الحرب، والشيع يعني الفرق المختلفة يقتل بعضهم بعضا. قال فمنعنيها، منع الله هذا. قال السندي فيه أن الاستجابة بإعطاء عين المدعو ليست كلية، بل قد تتخلف مع تحقق شرائط الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الظن به إلا أنه قد حقق شروط الدعاء، ولا تخلفت شروط الدعاء، لا تحققت. إن لم تتحقق شروط الدعاء مع المصطفى عليه الصلاة والسلام فمع من تتحقق؟ ومع ذلك هذا فيه دليل على أن الاستجابة بإعطاء عين المدعو ليست كلية، وذلك لم يعطيه كل ما سأل، وإنما أعطاه اثنتين ومنعه الثالثة. واضح. وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها سبحانه وتعالى. إذن هذه الصلاة كانت صلاة رغب ورهب، كانت حتى الفجر. قال وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. يعني لو واحد عمل كده مننا ممكن نعترض عليه ونقول له انت بتعمل كده ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يحفظ القرآن كله يصلي بآية واحدة ولا يدعو بغيرها؟ فقال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. ولذلك جاء في بعض الروايات التي ذكرها الشيخ في أصل الكتاب أنه قال إن الله عز وجل أعطاه ما لو أعلم الناس به لترك المصلون صلاتهم. وعد بالشفاعة العامة، شفاعة. ولذلك قال له الراوي ألا أبلغ الناس؟ قال بلغ. فذهب فقال له عمر رضي الله عنه إن هذا يعني معنى الكلام لو أبلغتهم يا رسول الله سيترتب على ذلك أن الناس ستفطر، ومن الناس من يترك طاعة الله. فنادى، انظر إلى الشورى وإلى عمل النبي المعصوم بالشورى، فدعا الصحابي مرة أخرى ونهاه عن أن يبلغ الناس بهذا الأمر. وهذا مثل حديث معاذ بن جبل حينما قال حق الله على العباد وحق العباد على الله، فقال ألا أبلغ الناس؟ قال لا، إذن فيتكلوا. ولكن معاذ ذكرها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن يموت وهذا العلم في قلبي، فقال أخبر بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تأثما خوفا من اسم كتمان العلم. واضح. ولكن مثل هذه النصوص لا تذكر لعامة الناس، وإنما تذكر للطلاب الفاهمين الواعين حتى لا يفتنوا في دينه، وإنما لا نخبر هذا من العلم الذي يقال عنه ماذا؟ العلم الذي يقال عنه أنت بمحدث حديث قوما، بأنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فلا تفتنوا الناس، خاطبوا الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: وقال له رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها لا يزيد عليها، كأنه يقللها. يعني الرجل بيقول لي جار يقوم الليل لا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها، إذن يقللها، يعني كأنه إيه نظر إلى إن الأمر يعني قل هو الله أحد بس بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. انت فاكرها حاجة سهلة؟ انت فاكر قل هو الله أحد دي قليلة؟ وانت بصص لها على إنها قل هو الله أحد الله الصمد، كم كلمة؟ عد الكلمات قليلة سطر. فالصحابي نظر إليه من هذه الناحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر إلى المضمون، إنها لتعدل ثلث القرآن. القرآن عبارة عن إيه؟ توحيد وحقوق التوحيد وأخبار أهل التوحيد. في حاجة تانية في القرآن؟ توحيد، حقوق التوحيد، كل الشرائع الأوامر والنواهي، حقوق التوحيد، ثم أخبار أهل التوحيد وأعداء التوحيد، سواء في الجنة أهل الجنة والنار، أتباعي الأنبياء وأعداء الأنبياء، كلام في القصص كله يدور حول أخبار أهل التوحيد وأعداء التوحيد. القضية كلها توحيد، التوحيد هو الأساس، هو الدين كله، وجميع الشريعة. الواحد يقول لك ما فيش إلا التوحيد. اللهم أحينا موحدين وأمتنا موحدين واحشرنا في زمرة الموحدين، ده الدين كله يعتبر كل الشرائع من حقوق التوحيد. التوحيد الأساس، التوحيد هو الأساس. فقال: والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد تعدل. وذلك جاء في الحديث: من قرأ سورة قل هو الله أحد 11 مرة، إحدى 10 مرة، بني له قصر في الجنة. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وغيره. صلاة الوتر، يبقى صلاة الليل. طب صلاة الوتر بقى، قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى. الوتر لو أوتر بثلاث يعني، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وكان يضيف إليها إلى قل والله أحد أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أحيانا ليس دائما. البعض يداوم على قراءة المعوذتين مع قل والله أحد، الصواب لا، أحيانا. والبعض لا يقرأها أصلا غير قل والله أحد، هذا قصر وذاك قصر، والصواب الوسط، أن تقرأها أحيانا ليس دائما وليس غالبا ولا تتركها دائما، تمام. ومرة قرأ في ركعة الوتر 100 آية من النساء. إذا معنى ذلك أنه من الممكن أن تقرأ في الوتر بغير هذه الصور الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الوتر في ركعة الوتر 100 آية، ركعة واحدة 100 آية من سورة النساء. واضح كده؟ يبقى معنى ذلك الصواب ثلاث، اللي هو الأفضل توتر بثلاث: سبح، قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد، والمعوذتان أحيانا. ومن الممكن أن تقرأ لو أوترت بركعة واحدة أن تقرأ ما شئت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ 100 آية من النساء. قال: وأما الركعتان بعد الوتر، إذا وفي بعد الوتر صلاة؟ الشيخ هيقول لك هنا في بعد الوتر ممكن تصلي ركعتين؟ ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص، انا هذا الامر انا مش مقتنع بيه، مفيش حاجه اسمها مش مقتنع بيه، في حاجه اسمها لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، على العين والراس دايما. وامرنا لنسلم لرب العالمين، اتعلم ان تكون سنيا، لا يوجد في نفسك حرج مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في ركعتين، ايوه في ركعتين بعد الوتر، بس مش دائما. اسمع كلام الشيخ، واسمع بقى كلام الشيخ الالباني وجمعه بين النصوص اللي بيقولوا عليه مش فقيه محدث. احنا ابتلينا بزمن قديما كانوا يقولوا لنا الالباني اللي عمالين تاخدوا باقواله ده. بس خلي بالكم احنا هنا في بلادنا لما قيلت كلمة السلفية كانت كلمة السلفية قديما يعني الالباني. اسمعوا هذا الكلام، ممكن حدش يعني يقول لكم الكلام ده، كان بيقول لكم على تاريخ قديم في بلادنا في مصر. كنا ساعة ما نسمع كلمة السلفية يعني الشيخ الالباني. الكلام ده كان في اخر السبعينات يا شيخ صالح مش كده؟ اخر السبعينات كان يتقال عليه سلفية الالباني، اجتهادات الالباني، علم الالباني، هنصلي صلاة السنة في الخلاء الالباني، صلاة السنة في المصلى هي السنة، صلاة العيدين المصلى الالباني، صلاة التراويح، قيام رمضان، رسالة الشيخ الالباني. الشيخ الالباني في الوقت ده اهل مصر ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها حتى الشيخ ابن العثيمين، مع جلالة قدر الشيخ ابن العثيمين. انا بكلمكم عن شهرة المذهب السلفي في بلادنا كان بالالباني فقط. فقط. وحتى لما كانوا يتكلموا عن علماء المملكة كلموا عنهم على انهم مشايخ حنبلة، لكن كلمة السلفية كانت دايما الدعوة السلفية. رسائل الشيخ الالباني كان رسائله بتطبع بعنوان ايه؟ رسائل الدعوة السلفية، اللي هي كانت بعنوان تسديد الاصابة لمن زعم نصرة الصحابة، اللي نزل فيها كل الرسائل اللي اتكلمت فيها عن السنة وعن نصرة السنة. اتكلم عن المنهج السلفي، السلفيون السلفيون السلفيون. دي كان الامر اللي كان بيحدث في ذلك الزمان القديم. اخواننا ما يعيوش على هذا الامر، احنا بنتكلم عن واقع احنا عايشناه في هذا الوقت. فكان الشيخ الالباني رحمة الله عليه اعداؤه بقى يخرجوا علينا، محمد الغزالي وغيره، طعنوا في الشيخ الالباني وكل هؤلاء يطعنوا، والسخرية دايما يعني الشيخ اللي بيطعن فيه شبهات اللي بيحصل في الشيخ المدخلي الشيخ ربيع، كان الشيخ الالباني ده راجل محدث ده حديث، ده بتاع حديث بس مالوش الا في الحديث ما يتكلمش في الفقه. ولذلك اخرج ساعتها حبيب الرحمن الاعظمي رساله بعنوان الالباني شذوذ واخطائه، وزور اسمه وكتب اسمه ارشد السلفي، وكانت تطبع هنا في مصر الرساله وتوزع على الناس بكثرة. الألباني شذوذه وأخطاؤه، أرشد السلفي. مين أرشد السلفي؟ في الآخر اكتشفنا إنه حبيب الرحمن الأعظم الهندي، وإنه سمى نفسه باسم ابنه أرشد ثم قال نفسه سلفي، هو لا سلفي ولا اسمه أرشد. شوف أسلوب اللف والدوران قديما والطعن في المشايخ وفي علماء السنة. الشيخ الألباني أكثر واحد في ذلك الزمان صب عليه صب عليه الشتائم واللعنات، وكانوا بيقولوا علينا زي ما بيقولوا دلوقتي مداخله، كانوا بيقولوا علينا البانيين، كنا احنا الالبانيين بيتقال علينا كده في ذلك، وكنا في الجامعه بيتقال علينا الالبانيين، لان كل واحد يقول لك الشيخ الالباني يقول لك الشيخ كشك، نقول له حديث موضوع مذكور في سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوع عن الشيخ الالباني. الشيخ بيحضر خطبه من سلسله الاحاديث الضعيفه، طب احنا نعمل ايه؟ نعمل لكم ايه؟ تدخل تلقى طفل ولد صغير هذا حديث ضعيف، الخطيب بعد ما قال ده حديث ضعيف، الشيخ الالباني قال. كان ساعتها سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوع كانت لسه صحيحه ما طبعتش، سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوع كانت كراسه 100 حديث في ورق جرايد، مطبوع على ورق جرايد، تاخده كده متقبطه وتدخل بيه المسجد تتخانق وتتضرب وتخرج. وبعكس صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قد كف الايد، حطه في جيب البيجامه وادخل. كنا لسه صغيرين، صدامات في كل مكان وصدامات في كل منطقه. الالباني ولع الدنيا، والالباني ده فتنه، والالباني كذا والالباني كذا، شتائم في الشيخ الالباني وفي مجموعه الالبانيين. كل بقى الكلام اللي كانوا ليس بفقيه، لا يعرف في الفقه شيئا، هو بتاع حديث بس. واخدين بالكم؟ بعد كده فوجئنا بالشيخ الالباني بعد ما كان بتاع حديث بس، جم القطبيون وقالوا عليه، طبعا محدش طعن في اعتقاد الشيخ الالباني، جم القطبيون قالوا عليه مرجئ، كل يوم بيسلبوه شيء، ما احد تكلم في عقيده الالباني قبل كده. قديما عقيده الالباني سلفيه 100%، هو اللي بيدعو الى السلفيه، شيخ السلفيه في العصر القديم ده يتكلموا عن عقيده الشيخ الالباني، حد شافه يتكلم عن عقيده الالباني؟ الى ان جاء المجرم صفر الحوالي تلميذ محمد قطب وتكلم عن قضيه جنس العمل، واتهم الالباني بانه مرجئ، ورسالته الدكتوراه معمولة في الطعن في الألباني، لدرجة انه بيطعن في الألباني طعن في الإمام الشافعي وطعن في كبار علماء السلف واتهمهم بالإرجال. ثم بعد كده فرجئنا بيه بعد كده، طب خلاص الشيخ الألباني بقى مرجئ، خرج من أهل السنة والجماعة ومش فقيه ومحدث، جالنا أبو الأجبال المسمى بغير اسمه، لأن أبو الأجبال ده اللي نعرفه مين؟ العلامة الإمام أحمد شاكر. جاء أخو أبو اليمين المنصوري اللي سمى نفسه حسن أبو الأجبال، جاء على قناة الرحمة ويقول كلام خطير جدا أما محمد عمرو عبد اللطيف مات، يقول عليه كان أعلم بالعلل من الشيخ الألباني. إيه الكذب ده وإيه الدجل ده؟ يعني الألباني كان مش فقيه بقى محدث، بعد كده ما بقاش عقيدته سلفيه وبقى مرجع بقى محدث، بس جم سلبوه منه ما فضلش غير ساعات بس الذي تبقى للشيخ الألباني. شوف خلي بالكم الحرب الشديدة كلما اشتدت على عالم اعلم أنه أوجعهم. لما تكون مغمور ملكش لازمة عمر ما حد هيعبرك ولا حد هينقذك، عيش مغمور جاهل تموت مسطور محدش هيجيب سيرك، مش كده ولا ايوه؟ عيش مغمور تموت مسطور، ما تناقش حد ولا ترد على مبتدع، لكن ترد وتبدا تنشر السنه تتقاذفك الاموال وتلاقي كل السفهاء يقومون بقصفك، وكلما كثر مش عارف احنا عايزين نبقى مؤدبين لان احنا مؤدبين بالفعل، كلما كثر النحيب والعويل والصراخ فاعلم ان الضربات موجعه، لان عمر ما هيصرخ الا اللي متوجع بالفعل. انا هصرخ ليه؟ انا مش موجوع، انا ما اتوجعتش، ما حدش وجعني ومحدش ضربني ضربة موجعة، هصرخ ليه؟ ولذلك طنين ذباب، هذا الكلام طنين ذباب. ولذلك كان الشيخ الألباني تجده عنده سكينة عجيبة. اسمع الشيخ الألباني وبيتكلم في الشرايط ويناقش التكفير والهجرة ويناقش الجماعة جماعة التبليغ والدعوة ويناقش الإخوان، وتجده هادي جدا وبيتكلم عنده سكينة، نسأل الله أن نرزق إياها أو قريبا منها. والله عنده سكينة عجيبة وقوة في البيان وفي الردع، ولذلك كثر أعداؤه، كثر أعداؤه وكثر محبوه من أهل السنة الخلص. نسأل الله أن يلحقنا بأهل السنة الخلص على الإيمان. فالشيخ الألباني الفقيه، احنا اللي خلانا جبنا القصة دي كلها انه بيجمع بين النصوص. شوفوا ليه؟ وأما الركعتان بعد الوتر بيقول بقى ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم وغيره، وهما تنافيان قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يبقى ثبت من فعل النبي صلاة ركعتين في صحيح الإمام مسلم صلاهم بعد الوقت. طب ده أنا عندي حديث بيقول في البخاري ومسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال وقد اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على وجوه لم يترجح عندي شيء منها، لم يترجح، والأحوط تركهما اتباعا للأمر. العلماء اختلفوا في طريقة الجمع، وكانت النتيجة بالنسبة للشيخ الألباني لأنه فقيه ولم يكن مقلدا لأحد. والشيخ الألباني علمنا التحرر من القيود ومن رقة التقليد. والله الذي لا إله غيره تعلمنا من الشيخ الألباني ثم من الشوكاني، لأن الألباني في الأول ثم هو الذي وجهنا إلى الشوكاني، أن نتحرر من ربقة التقليد. ولذلك كنا ندرس ونحن صغار، وكان هذا مسار تهمة بالنسبة لنا، كنا بنذكر كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية للصديق حسن خان، وإحنا كنا والله في الثانوية العامة بنشرح بنذاكر في كتاب الروضة الندية. رتقة التقليد تخلصنا منها منذ زمن بعيد، ما بنقلدش، نبحث عن الدليل. فشوف الشيخ الألباني علمك اختلف العلماء هنا لم يترجح عندي شيء منه، والأحوط تركهما اتباعا للأمر والله أعلم. اسمع، ولكن هل العلم يقف عند حد؟ لا، الشيخ دائما يجتهد لتحصيل علوم جديدة بعدها بطبعات يقول ويستدرك على نفسي. ثم دي مر على زمن لان الكتاب ده طبع ايه طبعات عديدة. ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر، فالتقى الامر بالفعل وثبتت مشروعية الركعتين للناس جميعا بأمر النبي مع فعله، لان فعله في مقابلة النهي، يبقى الفعل قد يقتضي الخصوصية، مش كده طرق الجمع بين النصوص. لكن لما انصح لدى الألباني حديث في الامر قال التقى امر النبي للناس مع فعله، واضح يا اخوانا؟ ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر، فالتقى الامر بالفعل وثبت مشروعية الركعتين للناس جميعا. والامر الاول يحمل على الاستحباب فلا منافاة، وقد خرجت في الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 93 و900 و1000، والحمد لله على توفيق. قال اما الركعتان بعد الوتر يبقى يجوز ان تصلي ركعتين، لكن ليس دائما، الوتر هو الاساس، اجعلوا صلاتكم من اخر صلاتكم من الليل وترا. لكن ان بدا للانسان ان يصلي ركعتين فليصلي ركعتين. فماذا كان يقرأ فيهما؟ فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. أما صلاة الجمعة فكان يقرأ فيها أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون، وتارة يقرأ بدلاها أتاك حديث الغاشية. خد بالك، يعني ممكن تقرأ الجمعة والغاشية والجمعة والمنافقون، واحيانا يقرا في الاولى سبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانيه هل اتاك حديث الغاشيه. الامام ابن القيم بيقول في زاد المعاد وثبت عنه ذلك كله صلى الله عليه وسلم، ولا يستحب ان يقرا من كل سوره او ان يقرا من كل سوره بعضها او يقرا احداهما في الركعتين، فانه خلاف السنه. يعني لا يستحب ان ياتي الامام فيقرأ من كل سورة جزء ويكمل، يبقى هي سورة واحدة مثلا، يقرأ من مثلا 10 آيات من سورة سبح أو 5 آيات، ثم في الركعة الثانية 5 من سورة الغاشية، لا يقرأ السورة كاملة. وكذلك ليس من السنة أن يقرأ سورة يقسمها على ركعتين. قال فإنه خلاف السنة. قال ابن القيم وجهال الأئمة يداومون على ذلك، واضح؟ فاحذر أن تكون منهم. أما صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس للمسلمين عيد سوى العيدين الفطر والأضحى، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى هل أتاك حديث الغاشية، زي مثل صلاة الإيه؟ الجمعة. واحيانا يقرا فيهما بقاف والقران المجيد واقتربت الساعه اللي هي سوره القمر. اما صلاه الجنازه فالسنه ان يقرا فيها بفاتحه الكتاب وسوره، ويخافت فيها مخافته، يعني يسر بعد التكبيره الاولى. طبعا الشيخ الالباني في مقدمه الكتاب ناقش الشيخ التوجري في هذه المساله، لان الشيخ التوجري قال انه لم يثبت هذه الصورة بعد صورة الفاتحة، ناقشه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، ولذلك قال وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، وبه أخذ بعض المحققين من الحنفية المتأخرين. وأما قراءة الصورة بعدها فهو وجه عند الشافعية وهو الوجه الحق. وقال عن مسألة الصورة رواها البخاري وأبو داود والنسائي وابن الجارود، وليست الزيادة شاذة كما زعمت التوجري وأحالنا على المقدمة، فارجع إليها حتى تقف على الأرض. بعد ذلك نتحدث عن ترتيل القرآن وتحسين الصوت بها، فبإذن الله تعالى نقف على هذا في المجلس المقبل إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.